قل فضيلة الشيخ، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة في سفره للحج، فهل على أهل المدينة الآن إذا أرادوا أن يسافروا إلى مكة للعمرة أو الحج فهل يحق لهم القصر؟ يحق لهم، لكن ليس في ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة قد دخلت في عمران المدينة. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا فارق العمران بدأ في أو جاز له الترخص. نعم. يقول: رجل لمس زوجته وهو متوضئ، فهل هذا ينقض الوضوء؟ لمس المرأة من حيث هو بدون شهوة التي تكون مظنة لخروج شيء، هذا القول الراجح فيه أنه غير ناقض للوضوء. وإن توضأت في هذه الحالة فخير وحسن، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي، لكن الأدلة تدل على أن النقض على أنه لا ينقض مس المرأة المطلق. نعم. هذا سائل يسأل، يقول: أحد الخطباء يقول: من زار مصابا فله مثل أجره، فما صحة هذا الكلام؟ ورد في هذا أثر، وكلامه هذا نعم صحيح، لأنه إذا أراد أن يجبر مصابه ويدل عليه من عز مصابا فله مثل أجره، يجبر مصاب أخيه ويكون معه في هذه الشدة، فهذا من أعظم الأمال وأفضلها. يقول لي: والد قد توفاه الله تبارك وتعالى، وأريد أن أبره وأن أوزع في ثوابه بعض الكتيبات والقرآن الكريم، فهل هذا العمل جائز؟ نعم، هذا من الصدقة الجارية التي يدل عليها حديث مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، فعمل الولد من كسب الأب، وهذا من فضائل الأعمال. يقول هذا السائل: بعد أن توسع المسجد النبوي، فمن اضطر إلى أن يصلي في التوسعة الخلفية أو يصلي في ساحات المسجد، هل له أجر كمن يصلي في المسجد القديم؟ كله مسجد، والتفريق يحتاج إلى دليل. قد قال عمر: لو زدناه إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اتفق أهل العلم على قاعدة أن الزيادة لها حكم المزيد، والتفريق يحتاج إلى دليل. صلاة في مسجدي هذا، والإشارة إلى هذا ليس الإشارة إلى المكان الحسي، وإنما إلى الإشارة إلى المسجد، يعني مسمى المسجد. نعم. وصل الصفوف شيء واجب، لكنه لا يبطل الصلاة ولا ينقص الأجر، اللي هو إذا صححنا الائتمام بالإمام فإنه في هذه الحالة الأجر واحد، ولكن يختلف الأجر باعتبارات أخرى. لكن السؤال عن حيثية واحد، حيثية خاصة، وهي الأجر الصلاة في المسجد النبوي. قال: عندي مسجر أبيع فيه لعب الأطفال، وفيه شطرنج وغيرها من هذه الألعاب، فما حكم بيع هذه الأشياء أحسن الله إليكم؟ الشطرنج محرم، قد أده أهل العلم من الكبائر، ولهذا لا يجوز بيعه. كل ما حرم ثمنه حرم بيعه. إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه، هذا في الصحيحين. وحينئذ كل القاعدة تقول: كل ما هو محرم فإنه لا يجوز بيعه. نعم. نسمع المنادي بعد الصلاة يقول: الصلاة على الطفل أحيانا، فكيف ندعو لهذا الطفل؟ وهل ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء الوارد عن الصحابة: اللهم اجعله شفيعا وذخرا إلى آخره. يقول: أحيانا أسافر في الطائرة ويدخل علي وقت الصلاة، فكيفية هذه الوقت؟ مع العلم أحيانا أضطر إلى عدم استقبال القبلة، وأحيانا يكون المكان ضيقا. هذه الصلاة في الطيارة؟ نعم. الصلاة في الطائرة إذا أمكنك أن تنزل الطيارة والوقت باقي فتؤخر حتى تصلي، ولكن لو صليت في الطائرة على الحالة التي تستطيعها فصلاتك صحيحة ولا يلزمك الإعادة، لأن الصحيح أن الإنسان إذا دخل الوقت يصلي حسب حالته. أما إذا كان سيترتب على التأخير فوات الوقت يجب وجوبا أن تصلي على حسب ما تستطيع، إن استطعت القبلة فهذا واجب، ما استطعت صلي تصلي ولو لغير القبلة ولو قائدا حسب ما يمكن أن تأتي به من أركان وشروط، لكن لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن خروج حتى يخرج وقتها. أما إذا علمت أن الوقت ستدركه لا شك أن الأكمل والأفضل تأخير الصلاة حتى تصل على التمام. يقول: ما حكم الصلاة جزاكم الله خيرا بين هذه العواميد في المساجد؟ هي الصلاة إذا لم يكن زحمة فهي مكروهة، أما إذا وجد الزحام فلا حرج حينئذ. يقول: ما حكم صلاة العصر بعد الجمعة للمسافر؟ حكم صلاة الجمع بعد الجمعة للمسافر. الراجح من القولين أنه لا يجوز الجمع مع الجمعة، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي أصل بنفسها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها وبين العصر. يقول: أحيانا تكون في الساحات أعداد كبيرة من النساء يصلين، فهل يجوز لنا الصلاة خلفهن؟ الصحيح الجواز، يعني الصحيح صحة الصلاة، لكن بالنسبة للجواز فهو محل نظر، بل الواجب أن تحاول مصافة الرجال أو الصلاة خلفهم، لكن إذا لم تجد مكانا ووافق وجود نساء جازت الصلاة وصحت حينئذ. نعم. يقول: أريد أن أجلس بعد الفجر إلى أنتظر الإشراق حتى أدرك الأجر العظيم الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يلزمني الجلوس في مكان الذي صليت فيه أم يجوز للتنقل من مكان إلى آخر في المسجد؟ هو المراد الجلوس في المسجد، لكن الأفضل أن نبقي الظواهر على ما هو متبادر، وهو أن الإنسان يجلس في مجلسه الذي صلى فيه، لكن لو انتقل فإن الحديث الوارد في هذه المسألة صادق عليه، شرط لا يدخل في أمر ما من أمور الدنيا أو من أحاديث مع الآخرين، حينئذ يعتبر أنه قطع فعله هذا بشيء خلاف المقصود الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن قوم مسافرون للعمرة ووقفنا في الطريق في إحدى الدول مدة 5 أيام، فهل علينا الجمع والقصر؟ وما الذي علينا أن نفعله أحسن الله إليكم؟ في هذه الحالة يجوز لكم على الصحيح الجمع، لكن إذا كان حولكم مسجد فالواجب الصلاة فيه، لأن الجماعة على المسافر واجبة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، في صلاة الجمعة من لم يدرك الركعتين من الجمعة ولاحق في التشهد، فهل عليه أن يأتي بأربعة ظهر أم عليه أن يأتي بركعتان الجمعة؟ بل ينوي بها الظهر ويصلي أربعا. يقول: ما حكم سهو الفرد في صلاة الجماعة؟ هل عليه سجدتين سهو؟ لا، المأموم ليس عليه السجود إذا صلى مع الإمام، أما لو أنه سهى فيما سبقه الإمام، بمعنى أنه سلم الإمام ثم قام ليصلي ركعة الفائتة فسهى في شيء وجب عليه السجود حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم، وإلا وهو مع إمامه فلا سجود عليه للسهو. يقول هناك لكن لو ترك ركنا هذا يختلف، يعني مثلا ترك قراءة الفاتحة تبطل الركعة، نقول ائت بركعة جديدة. نعم. يقول يعني هذا الكلام فيما يدخله الجبر بسجود السهو. يقول أنا يقول من الذي تجوز له الصلاة على الكرسي؟ هو الذي لا يستطيع القيام، إذا لم يستطع القيام فإنه حينئذ له أن يجلس، والأفضل أن يجلس على الأرض. الناس في الآونة الأخيرة أحدثوا هذه الكراسي، وإن كان لا يستطيع الجلوس يعني متربعا، وإنما لأجل مرض في رجليه أو ركبتيه، فلا مانع أن يجلس على الكرسي. العجيب أن بعض الناس تجده يسولف مع صاحبه أكثر من ربع ساعة، وإذا جاءت الصلاة جلس على الكرسي. نعم. على كل حال السؤال عن الحكم الصلاة في الكرسي، لكن بالنسبة للمفاوتة في الصف للضرورة لا حرج، والعبرة بمقدم الأعقاب، بمساواة الأعقاب. نعم. يقول هل يجوز العمل في البنوك الربوية؟ لا يجوز العمل في البنوك الربوية، هذا هو القول الراجح الذي يدل عليه قول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا شك أن هذا من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. هل هناك شيء أصدق من معنى هذه الآية؟ هل هناك شيء أصدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه؟ ومع هذا من أهل العلم من أجاز، ومنهم من الحقيقة يعني تنطع وقال إذا كانت المعاملة ما تمر يعني مشكلة عظيمة، إن الناس هذه الدنيا خلقت لأجل الآخرة. الآن بولينا بالعالم الإسلامي لما لم يتوكلوا على الله وأصبح الهم دائم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والنظرية الاقتصادية، هذا لا شك مطلوب، لكن لا يجوز أن تهدم أصول شرعية لأجل الاقتصاد. والله جل وعلا هو الذي خلق الناس وهو الذي يتكفل بأرزاقهم، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومع هذا يا أخوان هذه الطروحات التي خرجت من أكثر من 20 سنة على الساحة بشكل عميق ما عالجت دنيا الناس، بل الناس الفقر في العالم الإسلامي يزداد، حتى دول الخليج وهي الدول الغنية ما عانت من هذه النكسات الاقتصادية وويلات الحروب وما يتعلق بالأسهم وما يتعلق بالأزمة العالمية الاقتصادية الأخيرة. كل هذا ما يعرف له إلا سبب واحد، وهو البعد عن المنهج الحقيقي لهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما فلسفة بعض الناس والعدول بآراء معاصرة ولوي النصوص ومحاكاة الغرب ومحاكاة بعض الاقتصاديين، فكلها ما جاءت لنا إلا بالضرر. واليوم أنتم تعرفون الأسعار تزداد، صحيح ولا لا؟ الفقر يزداد، الشباب يعني لا يجدون الوظائف إلا بالكلفة. وين هالاقتصاد اللي يدعو له العالم اليوم؟ أين هو؟ وين هالأمور التي يطالعون بها بعض علماء الاقتصاد اليوم أو بعض الناس الذين يعني مثل كان في أول ما جاءت الأسهم كل بيصيب يريد غني، كنت أقول بعض الإخوان يعني نأخذها بالعقل، هذا يخالف حكمة الله، ما يمكن المجتمع كله يصير غني، ما يمكن، لأن الله جل وعلا يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. الناس لا أرادوا، يقول كلنا أغنياء، والآن أصبحوا اللي دخلوا في الأسهم الغالبية فقراء، إذا صدقت الحكمة في منقلب الغنى إلى فقر. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، في بلادنا تعود الناس إلى أن يعطى الموظف الذي يقدم لك الخدمة أن تعطيه هدية، فما حكم هذا الأمر؟ كل موظف قلت أو علت مرتبته لا يجوز له أن يأخذ تمرة واحدة هدية، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح هدايا العمال غلول. هل هناك يعني حديث واضح، البدوي الذي عاش في البر يعرف هذا ويمشي خلاص ما يتفلسف ولا يقول لك سلمك الله، والله أنا ما مثل بعضهم، يعني بعض يقول أنا ما ظلمت أحد، ما أخذت مال أحد، أنت ظلمت البلد كله، أنت إذا أخذت بهذا ظلمت البلد كله، إذا أخذت أرضا من أراضي المسلمين بدون وجه حق أنت ظلمت الأمة كلها. كل هؤلاء يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال أهل العلم يدخل فيه دخولا أوليا كل من كان مؤتمنا على وظيفة من وظائف المسلمين فاستغل وظيفته لمصالح نفسه. نعم نعم، هي رشوة، رشوة ما فيها شك، بل هي أقبح، أقبح من الرشوة، هي يعني الرشوة منع الحق إلا بمال، هذه أعظم، لأن هذه تفسد. وبعدين إخوانا أشوف بعض الناس يقول مثلا والله أنا عندي معاملة، ويا أخي لو لم أعطيه سيعطل معاملة. طيب أنت استنفذت الطرق، يعني اشتكيت إلى مسؤول، اشتكيت إلى ديوان المظالم، وهل هذه المعاملة ضرورة من الضرورات؟ إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمثل هذا المارد فاسأل الله جل وعلا أن يسهل أمرك ولا ترتكب المحرم. عامل الزكاة عبد الله بن لتبية هو قال يعني ألا قعد في بيت أبيه وأمه أيهدى إليه أو لا، يعني هذا القاضي ولا هذا الوزير ولا هذا الأمير ولا هذا رئيس البلدية ولا هذا رئيس كذا، لو جلس في بيت أبوه ولا أمه بيجي أحد يقول الله جزاك الله خير هذه هدية محبة لله، كل كذب وباطل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هذا سائل. العجيب أني سمعت في يعني برنامج يقول بلغ ببعضهم أنه يقول الله أعلم يعني في بعض البلدان الإسلامية يقول أن كاتب على، وهذا لو حصل يعني هذا أعوذ بالله عند الحنفية الشديد، يقول إن كاتب على ماسطه ادفع بالتي هي أحسن. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. على كل حال ترى كل من ابتلي بهذا أبدا لا بد أن يصاب، إما أن يصاب في وظيفته أو يصاب بالقلق النفسي والاضطراب اللي واقع اليوم، أو يصاب في أولاده، أو يصاب في آخر أيامه بالمرض. ويقول لي واحد إن هذا الرجل كان في ولاية صاحب نفوذ، لو أراد لاغتنى. يقول إن بعض زملائه استغل وظيفته ورزق رزقا ليس بحلال، وهو الحقيقة ليس برزق. ألا أسحب هذه الكلمة، هو هذا المال سحت. فيقول إني رأيتهم بعيني ما منهم إلا مصاب في نفسه أو مصاب في ماله أو مصاب في أهله وأولاده. نعم. هذا سائل يطلب نصيحتكم جزاكم الله خيرا، هل تنصحون السائل بالاهتمام بعلم النسب؟ علم النسب يتبع المقاصد، إن تعلمت النسب لتفاخر به فهذا مذموم، وإن تعلمته لتصل به رحما فهذا ممدوح. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، رواه الترمذي حديث حسن. أما إذا والله تعلم علشان يتفاخر فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا سائل يقول هل المسافر إذا كان صائما، هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم، هل المسافر إذا اضطر إلى أن يفطر فهل يكون له مثل أجر الصائم أثناء إقامته؟ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يكتب للمسافر والمريض ما كان يعمله مقيما صحيحا. والشأن النية، النية عظيمة، ونية المؤمن خير من عمله، والأعمال بالنيات. نعم. هذا يقول حينما أسمع القرآن في الصلاة تصيبني رعشة وأبكي وأرى الناس لا يبكون، فهل فعلي هذا فعل حسن؟ والله علمنا ماذا تعمل حتى نعمل مثلك، جزاك الله خير، هذا خير عظيم. الخشوع من أخص علامات المؤمنين كما في سورة المؤمنون، فنسأل الله أن تكون في عدادهم وأن تكون من المفلحين، وأن يمن علينا بما من عليك. يقول هل يجوز إخراج الزكاة للأسباط مع العلم أنهم فقراء جدا؟ الأسباط أنت هم كيف؟ الأحفاد، أي الأحفاد. نعم، جزاك الله خير، حتى فعلا هذا يطلق. نعم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحفاد لا يجوز دفع الزكاة للأولاد وإن نزلوا، يعني الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم مهما نزلوا، ولا يجوز دفع الزكاة للآباء وإن علوا من جهة الأب ومن جهة الأم. يقول إذا توفيت المريضة أثناء إجراء عملية جراحية لها فهل هناك دية على هذا الطبيب؟ إذا كان مفرطاً أو يعني حاذقا ولكنه فرط، أو لم يكن حاذق وإنما اقتحم مثل هذه العملية بدون أن يكون حاذقا فيها، ففي هاتين الحالتين يكون ضامنا وفق معايير قضائية. ولكن هل عليه الكفارة؟ نعم، نقول عليه كفارة قتل الخطأ. يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف وحده؟ الصحيح أنه يجتهد إذا لم يجد أحد، أو تنحنح مثلا يريد أحد يرجع معه، ما أحد رجع، حاول يجي مع الإمام ما استطاع، وصلى وحده فصلاته صحيحة. يقول: رضعت من امرأة ثم طلقها زوجها وتزوجت آخر، هل أولاد الزوج إخوان لها بالرضاعة أم لا؟ يعني المرأة المرضعة دائما كل من ينتسب لها، أي كل أولادها من زوجها الحالي أو زوجها السابق أو زوجها الذي بعد الحالي بمعنى طلقها، فكلهم أولادها، لأن اللبن تنشره أو تنشره الرضاعة بالنسبة للمرضعة، فهي أم لهذا المرتضع، وأولادها من أي أزواجها السابق واللاحق إخوة لهذا المرتضع. يقول: لي حساب جاري ليس فيه فوائد في بنك ربوي، هل يجوز لي ذلك أحسن الله إليكم؟ بالنسبة للوديعة في بنك ربوي نقول الورع والاحتياط والأولى ألا تودع إلا في بنك إسلامي إذا وجد، لكن هل يجوز في البنك الربوي أو اللي يتعامل بالربا؟ هذا محل نظر، هو تدل عليه: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يوديه إليك، ومنهم من لا تأمنه بدينار لا يوديه إليك. قال أهل العلم: أهل الكتاب أهل اليهود أهل ربا، ومع هذا حكى الله عنهم الائتمان، والحكاية في مثل هذا دليل على الجواز، فمن هنا لا حرج، لكن نقول الأولى والوراء البعد عن، إلا إذا دعت ضرورة إليه أو حاجة. يقول: ما حكم استقطاب الخادمات والساقين الكفار إلى بلاد المسلمين؟ ما يجوز استقطاب الكافر إلا لحاجة، والحاجة هنا مندفعة باختيار بعض المسلمين الذين يساعدون، ما نقول خدم، لماذا لا نرتقي بألفاظنا؟ يعني يأتي من يعاونك في أمور البيت، يعني مسألة الناس عندهم اليوم الخدامة يعني والسائق، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هؤلاء إخوان لنا، إخوة لنا، هم في حاجة إلى المال ونحن في حاجة إلى العمل. أما بعض الناس ما عنده حتى أدب في الألفاظ، ولا شك أن هذا مخالف لنهج الأنبياء والمرسلين. يعني ما المانع أن تقول المرأة: يا بنتي فلانة، يا عملي كذا، سوي كذا، يعني ما فيه إلا كسر خواطر للمؤمنين. هذا مرض اجتماعي، يجب الحقيقة أن ندعو ونتواصى باعتبار الأدب الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا بخير، فعلى كل حال ما يجوز استخدام الكفار إلا لضرورة أو حاجة في جزيرة العرب. يقول: هل السفر مسافة محددة خاصة وقد كثر الكلام في هذا الموضوع؟ كل ما عده الناس سفرا واتخذوا له أهبة السفر، مثل الآن السفر إلى يعني مثلا نقول الحناكية، أو يعني الإنسان يروح ويرجع في وقت، هذا ما يعتبر سفر، لأن الناس لا يعتبرونه سفرا. نعم. يقول: أما ربطه بثمانين كيلو، قلنا هذا هو رأي الحنابلة والشافعية، ولكن لا دليل عليه، اختلفوا، منهم يقول 88، ومنهم من يقول 81، ومنهم من يقول 82 وزيادة، هو أصل 16 فرسخ، والفرسخ 3 ميال، والميل اختلفوا، هل هو كيلو 600 أو أكثر أو أزيد، هذا هو سبب الخلاف. يقول: ما رأيكم بزواج المسيار خاصة للمغترب؟ لا ضير فيه، وجائز ولا شك فيه، إذا اتفق الزوجان لا أحد يتدخل في شؤون الناس، هو جائز لأنه قام على شروط شرعية وأركان ورضا، ما الذي يمنع منه؟ وقلت لكم العجيب اليوم أنا رأيت يعني يا أن نعتبر الزواج متعة أو يا أن نبيح للناس الحين الذين يدعون إلى الألمنة والفجور في حق المرأة وتسويتها بالرجل تطالعنا بعض كتاباتهم بزواج المسيار. لماذا المشايخ يفتون بزواج المسيار؟ على كلها مسألة هذه على ما يقولون بحثت وخرج بها قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة العالم الإسلامي وانتهى الأمر فيه بالجواز ولا حرج فيه ولا شيء. الشأن في الزوجين وما يتفقان عليه طريقته. يعني هو يأتي إلى المرأة هي تشترط تقول أنا ما أستطيع أروح معك في بلدك أو أروح معك لي، لكن أنت تأتي تدخل علي وتطلع زوجي ينام معها بعض الأحيان في الليل بعض الأحيان في النهار يجلس معهم حسب الاتفاق. الحمد لله. هل تورث يا شيخ؟ ما أشورث تورث المرأة ترث يا أخي زواج ما في أي مشكلة. الناس الشيء الشرعي إذا سهل لهم الشرع ما أرادوا التسهيل. التسهيل المبني على أصول شرعية ما يريدونه، والتسهيل اللي مبني على غير أصول شرعية يتهافتون إليه. لا هذا الشرط ما يجوز. يعني تشترط ما لأن هذا يعود على مقصود النكاح بالبطلان. أعظم مقصود هو الأولاد. يقول متى لكن لو قال أنا أريد والله لي مصلحة. يعني بعض الشرع قام أو أتى لتحقيق مصالح الناس قال والله أنا أريد السنة الأولى يعني أننا ما نستأجل في الخلفة ما في مش يمنع هذا. هذا تحديد يعني تحديد تأقيت. لكن قال لا ما أريد أولاد وإذا ولدت أطلقك هذا ما يجوز ومحرم. لكنه لا يعني أن النكاح باطل. لكن لو قال لا والله أنت زوجتي شهر النكاح باطل. يقول متى يشرع القنوت